بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب البيت العتيق، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. كما ذكرتم فضيلة الدكتور في كتابكم، الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة، فيمكن أن تلمس من خلال الكون أسماء الله الحسنى وقدرته وعلمه ورحمته وعدالته. لذلك فإن القرآن طافح بالآيات التي تدعو إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. ما دمنا بدأنا الحديث عن الإنسان، فسنبدأ بالحديث عن أعضائه. الغدة الصعطرية أو التيموس ذكرت في كتابكم، فما هي وما هي وظيفتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاكم الله خيرا، بادئ ذي بدء لا بد من ذكر آيتين. الآية الأولى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والآية الثانية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إنها غدة صغيرة جدا إلى جانب القلب. أجمع الأطباء وعلماء الطب لقرون عدة أن هذه الغدة لا فائدة لها إطلاقا ولا وظيفة لها إطلاقا، إلى سنوات لا تزيد عن 10. ثم اكتشف أن هذه الغدة أخطر غدة في جسم الإنسان. هذا الظن المتوهم وهذه الحقيقة الناصعة تؤكد أن الإنسان لا يعلم إلا أن يعلمه الله. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لماذا قال الأطباء إن هذه الغدة لا وظيفة لها ولا فائدة منها؟ لأنها تضمر تماما بعد سنتين وكأنها لم تكن. هذا الضمور بعد سنتين، تضمر بعد سنتين من ولادة، من الولادة، نعم، وكأنها لم تكن. فهذا الضمور القريب من الولادة أوهم العلماء أنه لا فائدة منها إطلاقا، نعم. ثم اكتشف أنها، وأنا أعني ما أقول، أخطر غدة في جسم الإنسان. ذلك أن جهاز المناعة المكتسب الذي تحدثنا عنه بفضل الله في حلقة سابقة فيه 5 فرق: فيه فرقة الاستطلاع، وفرقة المقاتلين، وفرقة تصنيع السلاح، وفرقة الخدمات، وفرقة المغاوير. يعنينا من هذا الموضوع السابق الفرقة الثانية، فرقة المقاتلين. إنها كريات بيضاء تحمل سلاح خطير، ولكن تقاتل به من؟ سماها العلماء قبل أن تدخل هذه المدرسة الحربية الصعترية التيموس خلايا تائية همجية. إنسان جاهل معه سلاح فقد يقتل أولاده، نعم. فهذه الكريات البيضاء المقاتلة، الفرقة الثانية من جهاز المناعة المكتسب، تدخل إلى هذه المدرسة الحربية وتقبع فيه 2 سنين، تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. ففي صورة مجهرية من مجهر إلكتروني يكبر ألوف المرات صورت هذه الغدة، فإذا بها مدرج كالمدرج الروماني تماما. وهذه الكريات البيضاء الخلايا التائية الهمجية جالسة في مقاعد تستمع بطريقة أو أخرى إلى دروس تتعلم بها من هو الصديق ومن هو العدو. خلية معها سلاح خطير تقاتل من؟ من هو العدو؟ هناك آلاف العناصر الصديقة، البروتينات والمواد المرممة هي مواد صديقة للإنسان، وهناك آلاف العناصر العدوية. فلا بد من أن تتعلم هذه الخلايا، هذه الكريات البيضاء، هذه الخلايا التائية الهمجية، أن تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو. طريقة التعلم لا تزال مجهولة، لكن الطفل في هاتين السنتين يضع كل شيء في فمه للتعرف على المحيط. الطفل في هاتين السنتين يأخذ مناعة الأم، فيتعلم من مناعة أمه، ويتعلم من تجاربه ومن أمراض أصيب بها. مجموع هذه النشاطات تشكل معلومات حول الصديق والعدو. إذن هي مدرسة حربية، إذن مدرسة، وهناك ما يتعلمه الطفل. نعم. خلال هذه السنتين. لكن كما تعلمون ليس هناك مدرسة على الإطلاق إلا وفيها امتحان. كيف تمتحن هذه الخلايا التي تلقت العلم لسنتين؟ قال هناك لهذه الغدة مخرجان امتحانيان. في المخرج الأول تعطى الكرية البيضاء، الخلية التائية التي أصبحت مثقفة، كانت همجية فأصبحت مثقفة، تعطى عنصر عدو تصرفي، فإن قتلته نجحت، وإن لم تقتله رسبت، ورسوبها يعني قتلها. انتهت. ثم تعطى امتحان آخر، تعطى عنصر صديق، فإن قتلته رسبت وتقتل، وإن لم تقتله نجحت وتنطلق. فبعد عامين تتخرج هذه الخلايا التائية التي كان اسمها همجية، فأصبح اسمها بعد الدراسة والثقافة الخلايا التائية المثقفة، تتخرج وقد عرفت من خلال هذه الدورة التي استغرقت سنتين من هو الصديق ومن هو العدو. سبحان الله، في خلال هذه السنتين كما ذكرتم يأخذ الطفل مناعة الأم. نعم. حتى لا يبقى من غير مناعة. ولكن هذه الدورة التدريبية وكأننا في مدرسة فعلا. نعم. وبعد ذلك يصبح هناك خلايا مقاتلة كما. نعم. ذكرتم. لكن لماذا تضمر؟ نعم. نظام هذه الكلية أن المتخرجين يوكل إليهم أمر تعليم الأجيال الصاعدة إلى نهاية الحياة، فهؤلاء الخريجون هم أساتذة يعلمون بقية الخلايا وبقية الكريات البيضاء إلى نهاية الحياة. إذن عندئذ تنتهي مهمة هذه المدرسة، فتغلق أبوابها وتضمر، وضمورها سبب الأوهام التي قالوا إنها لا بلا فائدة. بلا فائدة ولا وظيفة لها. ما الذي يحصل بعد 50؟ يضعف التعليم، وهذا يجي عند المدرسين بعد سن معينة، يمل المدرس فيعطي درسا مختصرا. نعم. بلا تفاصيل بلا أدلة. فيبدو أن هذه الكريات البيضاء الجيل الأول اللي أوكل إليه تعليم الأجيال اللاحقة، أو لعل كل جيل يعلم جيلا آخر، هذا في علم الله عز وجل، في سن معينة يضعف التعليم، فيصاب هذا الجهاز بما يسمى بالخرف المناعي. الخرف المناعي تماما كالحرب الأهلية في البلاد، أن هذه العناصر المقاتلة ومعها سلاح، بدل أن تقاتل الأعداء تقاتل الأصدقاء. هناك 7 أمراض يسببها الخرف المناعي. نعم. مثلا التهاب المفاصل الرثوي، هذا حرب أهلية، الكريات البيضاء تهاجم العناصر الصديقة. نعم. نعم. ثم يموت الإنسان. على كل هذه الغدة التي لم يهتم بها ولم يلتفت إليها، كانت في ظن علماء كبار أنه لا فائدة منها ولا وظيفة لها، فإذا هي أخطر غدة في الإنسان، لأنه لولا هذه الغدة لمات الإنسان من زمن طويل. البارحة كنت أتابع موضوع علمي، فقيل إن المشيمة تقوم بعمل جبار، لو أوكل إلى أكبر عالم في الطب لمات الجنين في ساعة، لو أوكل هذا العمل إلى أعلم علماء الطب لمات الجنين في ساعة. فضيلة الدكتور، كما ذكرت لنا الغدة الصعطرية أو التيموس التي هي مثقفة ومعلمة للجهاز المناعي والكريات البيضاء. ذكرت أيضا في كتابك أيضا غدة أخرى وهي غدة نخامية، عادة ما نسمع باسمها ولكن لا نعلم ما هي وظيفة هذه الغدة. الغدة النخامية هي غدة تعد ملكة الغدد، إنها تهيمن على كل الغدد الصماء، إنها غدة تهيمن على كل الغدد الصماء في الجسم، ملكة الغدد. كيف أن النظام العصبي له ملك هو الدماغ، وأن أوامره كهربائية، كذلك النظام الهرموني في الإنسان نظام بالغ التعقيد، نظام دقيق جدا، على رأسه ملكة هي الغدة النخامية. الغدة النخامية لا يزيد وزنها عن نصف غرام، تفرز 10 هرمونات، لو أن واحدا تعطل إفرازه لأصبحت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. أضرب مثال، لو أن إنسانا يمشي في بستان ورأى أفعى، طبعا ما الذي حصل؟ صورة هذه الأفعى انطبعت على شبكية العين إحساسا، إحساس ضوئي، هذه الصورة تنقل إلى الدماغ، الدماغ في إدراك، الدماغ في مفهومات. هذا الطفل سمع بعض القصص عن الأفعى من جدته، رأى عند صديقه أفعى في وعاء، قرأ في كتاب العلوم الأفعى وسم الأفعى، فمن مجموع قراءاته ومشاهداته وخبراته ينشأ في دماغه مفهوم الأفعى، مفهوم. فإذا قيل له أفعى أو إذا رأى أفعى أثير هذا المفهوم ويخاف عندها، ويخاف عندها مدام، ويخاف في تعليق لطيف جدا. الإنسان تعامله مع المحيط الخارجي وفق القانون التالي، إدراك انفعال سلوك. أنت حينما ترى أفعى تدرك أن لذاتها قاتلة، لا بد من أن تنفعل، والانفعال لا بد من أن يعقبه سلوك، إما أن تقتلها وإما أن تهرب منها. فإذا أدركنا ولم ننفعل ففي إدراكنا خلل، فإذا انفعلنا ولم نتحرك ففي انفعالنا كذب. نعم. قد يكون الإدراك ليس صحيحا، يعني مثلا لو أن واحدا قال لآخر على كتفك عقرب شائلة، فبقي هذا الذي تلقى هذا الخبر هادئا مبتسما، فالتفت نحوه وقال إنني أشكرك من أعماق قلبي على هذه النصيحة الثمينة وسوف أكافئك عليها إن شاء الله، وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك عليها. هناك شيء خاطئ طبعا، معنى ذلك أنه ما سمع ما قال له. نعم. لو أدرك أنه قال له عقرب لخرج من جلده قبل أن يلتفت نحوه هادئا ويعبر له. فأنت حينما تدرك ولا تنفعل معنى بالإدراك في خلل، وحينما تنفعل ولا تتحرك معنى بالانفعال في خلل، معنى انفعال كاذب، معنى نفاق. فلذلك علامة فهمنا للدين تطبيق تعليمات الصانع، علامة فهمنا لهذا الدين المبادرة إلى تطبيق تعليمات الصانع. نعود إلى المثل، هذا لما رأى أفعى انطبعت صورتها على شبكية العين إحساسا وانتقلت إلى الدماغ إدراكا. الآن الدماغ ملك عنده معلومة خطيرة أن هناك خطر ينتظر صاحبه، مكافحة هذا الخطر من مهمة ملكة الغدد النخامية. ما دام الدماغ ملكا والغدة ملكة لا بد لها من ضابط ارتباط، فهناك جسم بالدماغ اسمه تحت السرير البصري، هذا ضابط الارتباط بين ملكة الغدد وبين ملك الجهاز العصبي. فالدماغ عن طريق هذا الضابط يخبر الملكة أن هناك خطرا تصرف. هذه الغدة النخامية عندها أفراد وعندها يسموه صف بالتعبير الأجنبي، يعني فريق عمل. من أكبر فرقاء عملها الكظر، غدة فوق الكلية، الكظران فوق كل كلية غدة، اسم الواحد منها الكظر. فالغدة النخامية تأمر الكظر وكأنه وزير داخلية، هناك مشكلة تصرف. ماذا يفعل الكبر؟ يرسل أمرا إلى القلب برفع النبض، لأن القلب مهمته الآن أن يعطي كمية دم زائدة، وعلى سرعته التقليدية 80 ضربة بالدقيقة الدم محدود، فلا بد من رفع نبض القلب إلى 180 نبضة. فأول أمر من الكظر إلى القلب برفع النبض. لو أن نبض القلب ارتفع ولم يوافقه ارتفاع وجيد الرئتين لكان هناك مشكلة. إذا لا بد من أمر آخر إلى الرئتين برفع الوجيد. فالخائف تزداد ضربات قلبه ويرتفع وجيب رئتيه، يتنفس بشكل سريع. أمر ثالث، هذا الإنسان أبيض اللون، أزهر وردي، جلده جميل جدا، وليس بحاجة إلى الجمال، وهو يواجه خطر الموت. لذلك يصدر أمر إلى الأوعية المحيطية لتضييق لمعتها، لتوفير الدم لا إلى لون أزهر بل إلى جهد أكبر. لذلك الخائف يصفر لونه. الأمر الثالث من الكظر إلى الأوعية المحيطية لتضييق لمعتها. الأمر الرابع يذهب إلى الكبد ليطلق مزيدا من السكر ليكون وقودا للعمل الطارئ. فلو فحصنا دم خائف لوجدنا كمية السكر فيه غير طبيعية، زائدة جدا. ثم إن هذا الخائف قد يحتاج إلى أن يقاتل، فقد تأتيه ضربة سكين فينزف دمه كله، يذهب أمر إلى الكبد بإطلاق هرمون التجلط. فلو فحصنا لزوجة دم خائف لوجدنا اللزوجة عالية جدا لئلا يسيل دمه من جرح صغير. إذن خمسة أوامر يصدرها الكظر: أمر إلى القلب، وأمر إلى الرئتين، وأمر إلى الأوعية، وأمران إلى الكبد، وهذا كله من الغدة النخامية، يتم في ثانية واحدة. نعم. فهذه أحد مهمات الغدة النخامية، أن تصدر أوامر إلى الكظر كي يواجه الخطر. وتحت أيديه عدد كبير من الخلايا المساعدة. نعم. هناك هرمون آخر هو هرمون النمو. الحقيقة هذا الهرمون مؤلف من 188 حمضا أمينيا، وقد قرأت في كتاب ألفه عالم أمريكي، الله يتجلى في عصر العلم، يقول هذا الكتاب: إن ذرة واحدة من حمض أميني لا يمكن أن تكون صدفة ولو من ذرات الكون مجتمعة. إن ذرات الكون بأكملها لا يمكن بحسب مبدأ الصدفة أن تصنع ذرة واحدة من حمض أميني. هرمون النمو فيه 188 حمضا أمينيا، يجب أن يكون في كل لتر من دم الإنسان 10 ميكروغرامات من هذا الهرمون، هرمون النمو. إن زاد هذا الهرمون تعملق الإنسان، وإن قل عن مستواه تقزم الإنسان، فإذا كان إفرازه طبيعيا كان بهذا الشكل المعتدل. هذا هرمون النمو، وذاك هرمون الكظر. هرمون آخر هرمون إفراز الحليب. فالغدة النخامية بعد الحمل بقليل تبدأ بإفراز هرمون يجول في الدم حتى يبلغ أوجه بعد الوضع، فإذا ثديا الأم تفرزان الحليب من هذه الغدة النخامية، أو بأمر من هذه الغدة النخامية التي لا يزيد وزنها عن نصف غرام. صنع من؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. من أوجه تفسيرات هذه الآية: هديناه الثديين. طعام جاهز بارد في الصيف دافئ في الشتاء، تتبدل نسبه في الرضعة الواحدة. في أول الرضعة تكون نسبة الماء 60%، وفي آخرها تكون نسبة الماء 40%. فهذا من هدية الله لهذا المخلوق الصغير. نعم. هناك هرمون الغدة الدرقية، والغدة الدرقية تقوم بأخطر عمل، ألا وهو الاستقلاب، يعني تحول الغذاء إلى طاقة. فالذي يزيد وزنه كثيرا يكون هناك خلل في غدته الدرقية، يبقى بعض الغذاء مخزنا في الجسم، أما حينما يتحول الغذاء بأكمله إلى طاقة يبقى وزن الإنسان طبيعيا. فالغدة النخامية توجه الغدة الدرقية، بل إن هرمون الغدة الدرقية يثبت الغدة النخامية، وهرمون الغدة النخامية يحس الغدة الدرقية. من هذا التوازن بين الهرمونين تقوم الغدتان بأفضل الوظائف. إذن لها عدة وظائف الغدة النخامية، تصدر أوامر للقذر وإفرازات الحليب أيضا. نعم. وهناك أيضا النمو وتوجيه الغدة الدرقية. هناك الهرمون الجنسي. نعم. علامات الذكورة في الطفل تبدأ بالظهور بعد إفراز هرمون الجنس. صديق لي كان في ألمانيا فالتقى بمديرة مبيعات، بعد حين التقى بها ثانية فإذا بها بمعالم أخرى، صوتها خشن، نبت شعر في وجهها، فسألها قالت وبكت: لقد أصاب غدة النخامية عطب، فأنا أنفق نصف دخلي على بقائي بهذه الحالة الغير مقبولة. يعني في نعم لا يعلمها إلا الله. هذه الغدة نصف غرام تعطي للذكر خصائصه وللأنثى خصائصها، هذا اسمه هرمون الجنس. هذه الغدة تفرز هرمون توازن السوائل، لو أن هذا الهرمون اضطرب لم يفرز لأمضى الإنسان كل وقته بين صنبور الماء ودورة المياه، قد يشرب برميل ماء في اليوم. هرمون توازن السوائل أنه يشرب في الحد المعتدل ويطرح هذا الماء على شكل بول في الحد المعتدل. فهذه الغدة لها دور خطير في حياة الإنسان، وقد سماها العلماء ملكة الغدد لأنها تشرف على معظم الغدد الصماء في الجسم. إذن هذا التكوين العجيب لجسم الإنسان، ولكل جهاز ولكل غدة وظيفة معينة ودقيقة بهذه الدقة لا بد لها من خالق، كما ذكرنا في هذه الحلقات من الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نشكركم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.